فصل العلماء رحمه الله ولم تجد مهما وجدت لا من القوانين الوضعية ولا غيرها من يستطيع أن يدخل بتفصيليات تفصيلات الإثبات والحدود بمثل بينت هذه الشريعة. فالحمد لله على فضله. فإذا لا بد أن يبين، إذا قال بيع يسأل هل باع شيئا يملكه مباحا على معلوما صفة يحكم بها بصحة البيع أو لا، ينبغي أن يبين. ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، يقول فلان زنا بفلانة مثلا. إذا ذكر هو فيه العلماء وجهان، بعض العلماء يقول لا ينبغي للقاضي أن يعنف الشهود، بمعنى أن يحرجهم بالأسئلة إلى أن يدخل في تفاصيل قد تحدث يعني الضرر عند الشاهد، وحينئذ يعني يكون هذا من التعنيف. والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد، فحرم عليهم الإضرار بالشهداء. ومن هنا هذا النص يقتضي على أنه، ولذلك تعامل العلماء مع هذه القضية بحذر، بمعنى أنه لا يجوز للقاضي أن يسأل الشهود إلا في حدود معينة وفي ضوابط مقيدة، كل هذا حتى لا يعتبر هذا من تعنيف الشهود والإضرار به. فالوسط الذي هو بين الإفراط والتفريط، يسأله عن مكان الزنا، فلان قال زنا بهذه، إذا كان في مجلس القضاء، أو بفلانة بنت فلان بنت فلان على وجه ينتفي في المجسم، وربما يقول رأيته يفعل بالمرأة وتكون زوجته، وحينئذ لا بد أن يتفق الشهود على هذا. فلو قال أحدهم زنا بالليل وقال الآخر زنا بالنهار، قال أحدهم رأيته يزني في غرفة، قال الآخر رأيته يزني في العراء في البر، فحينئذ ثبت أن هذه جريمة وهذه جريمة، هذه شهادة ناقصة وهذه شهادة ناقصة. ومن هنا يحتاط القاضي لأعراض المسلمين، يحتاط القاضي، وهذا ليس من الظلم الحي وإنما هو من الخيال، حتى تكون الشهادة موثوقا بها مبنية على أصول صحيحة ويظهر بها الصدق الصادق وكذب الكاذب. ولذلك كثير من نسأل الله السلام العافية المظالم من شهادات الزور انكشفت بفضل الله عز وجل بفطرة القضاة وحسن تعاملهم مع الشهود، استطاعوا أن يدركوا أو يبينوا كذب الشهود وزيفهم. ومن هنا يظهر فضل الله عز وجل أن القضاة في حسن استخراجهم الخلل والخطأ في الشهادة حتى ترد. ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به بالكل، كما ذكرنا لأن الأحكام اختلف فيها العلماء رحمه الله، وقد يكون هناك أمر يظن على شكل الواقع أنه على شكل، ومن هنا لا يقبل الإجمالات فيما ينبغي فيه البيان سواء كانت من أمور الشرعية أو الأمور محتملة في الوقائع. ومن هنا قال المغيرة رضي الله عنه لم يتهم بالزنا وجيء بالشهود، كان هو يعتبر المغيرة رضي الله عنه من جهات العرب، قال يا أمير المؤمنين قل لعمر سله أرآني مقبلا أو مجبرا، فقال رأيته من رجليه يعني مجبرا، فقال هي زوجتي، ما درى أنها فلانة هي زوجتي، فأشحن الشاهد بهذا. ومن هنا يعني هناك أشياء لا يمكن أن تأخذ على ظواهرها، ومن هنا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التحسس، ونهى عن سوء الظن، ونهى عن المحامل التي لا تنبغي، وكم من الأمور ظاهرها قد يكون فيه الخلل ولكنها مبنية على براءة وعلى غفلة. ومن هنا ينبغي للشهود أن يتحروا وأن يتأكدوا وأن تثبت شهادتهم على وجه لا شك فيه ولا لبس. نعم. قال رحمه الله فقط شروط من تقبل شهادته ستة، البلوغ فلا تقبل شهادته الصيام. يقول رحمه الله فصل شروط من تقبل شهادته ستة، إجمالا قبل البيان من التفصيل، شرع رحمه الله في شروط الشهادة لأن الأصل الشرعي يقتضي أن لا نقبل كل الشهادة. والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قوله تعالى في آية الدين آية طويلة، في قوله استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، قوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم، أولا قال من رجالكم وصدر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدينهم إلى أجل مسمى فاكتبوا، فقال يا أيها الذين آمنوا من رجالكم، فخصص ولم يعمم لأن صدر الآية مخاطب به المؤمنين، فدل على أن قول من رجالكم أي من المؤمنين من رجال، وما قال يا أيها الذين آمنوا فصدر الخطاب، ثم قال رجالكم كاف كاف خطاب إذا لا تقبل شهادة كافر.